سورة الفاتحة سميت بذلك لأنه افتتح بها القرآن الكريم كتابة، وليست هي أول ما نزل، بل إن أول ما نزل من القرآن قول الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وتسمى هذه السورة بأم القرآن، وتسمى السبع المثاني، ولها أسماء متعددة. تسمى أم القرآن لأن معاني ومقاصد القرآن كلها موجودة في هذه السورة، على أنها سبع آيات فقط وآيات قصار، لكن جميع مقاصد القرآن موجودة فيها، من التوحيد والعقائد والتاريخ ومناهج الناس وغير هذا، لكنها مذكورة إجمالا. البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آية مستقلة تفتتح بها السور ما عدا سورة براءة، فإنها لا تفتتح بها اتباعا لما فعله الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ويدل على أن فاتحة ليست منها ما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فهي سبع آيات، الآيات الثلاث الأولى لله، والآيات الثلاث الأخيرة للعبد، والآية الرابعة وهي الوسط من السبع بين الله وبين العبد. وهذا أيضا ترجيح معنوي لكون الفاتحة بداءتها بالحمد لله رب العالمين وليست البسملة منها. الترجيح اللفظي أننا لو جعلنا الفاتحة البسملة من الفاتحة لكانت الآية الأخيرة طويلة لا تتناسب مع الآيات التي قبلها، لأنها ستكون: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذه تساوي آيتين. ولهذا كان الصواب أن آخر الآية السادسة قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. وينبغي للإنسان إذا قرأها ولا سيما في الصلاة أن يقف على كل آية، لأن الله سبحانه وتعالى يناجي العبد في الصلاة، إذا قال: الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي، كما سمعت في الحديث. ابتدأ الله تعالى هذه السورة بالحمد: الحمد لله رب العالمين. والحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وذلك أن وصف الغير بالكمال قد يكون خوفا منه أو هيبة له أو استجداء له، وهذا لا يلزم منه المحبة والتعظيم، بدليل أن الشعراء يأتون إلى الملوك والوزراء يصفونهم بالحمد، لكن قد لا يكون في قلوبهم محبة لهم أو تعظيم لهم، لكن استجداء أو خوفا أو ما أشبه ذلك. ولهذا يسمى مثل ذلك مدحا ولا يسمى حمدا. أما الحمد فلا بد أن يكون مقرونا بالمحبة والتعظيم. وعلى هذا فالحمد، يعني حمد الله، وصفه تبارك وتعالى بالكمال الذي لا فوقه كمال. وقول لله الحمد، الحمد هذه ال فيها للاستغراق، اي جميع المحامد من كل وجه لله عز وجل. وقول لله اللام هنا للاختصاص والاستحقاق، اما كونها للاختصاص فلانه لا احد يحمد بجميع المحامد الا الله عز وجل، واما كونها للاستحقاق فلانه لا احد يحمد حمدا يستحقه على وجه الكمال الا الله عز وجل. ولهذا جعل العلماء اللام في قول لله جعلوها لايش؟ للاختصاص والاستحقاق. اما الله فهو علم على رب العالمين جل وعلا لا يسمى به غيره. ورب العالمين رب معناه الخالق المالك المدبر، اي انها تتضمن ثلاثه معاني. المعنى الاول الخالق، ولا خالق الا الله، وقد قال الله تعالى منددا بالاصنام افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون، وقال تعالى هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض. المالك لا ملك لاحد سوى الله عز وجل، هو الذي يملك الملك التام المطلق العام، واملاك غيره محدوده من حيث الشمول، فلا احد يملك كل ما في السماوات والارض، محدوده من حيث التصرف، فلا احد يملك ان يتصرف فيما يملكه ملكا خاصا الا حسب ما شرع الله عز وجل. لكن الملك المطلق التام العام هو لله وحده. الثالث المدبر، فالتدبير التام لله عز وجل، لا أحد يدبر سواه، حتى المشركون يقرون بأن الذي يدبر الأمر هو الله عز وجل. ولكن اعلم أن الله تعالى لا يدبر شيئا عبثا أو لغير حكمة، كل ما قضاه الله وقدره ودبره فهو لحكمة عظيمة، لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، وذلك لأن عقولنا أقصر وأحقر من أن تحيط بحكمة الله عز وجل. يرد على الإنسان أشياء من الشريعة ويقول كيف يحرم هذا؟ مثال ذلك يقول مثلا كيف يحرم على الإنسان أن يستبدل صاعا من البر طيبا بصاعين من البر رديئة والقيمة واحدة؟ هذا قد يشكل على الإنسان، وهذا حرام، يعني أن تعطي صاع من البر بصاعين هذا حرام على كل حال. فقد يقول قائل ليش يحرم؟ نقول إنك لست أحكم من الله، ولولا أن هذا يترتب عليه مفاسد عظيمة ما حرم الله على العباد، لأن الله يريد بالعباد اليسر ولا يريد بهم اليسر، ولا يمكن أن يمنعهم أي معاملة إلا وفيها ضرر إما منظور وإما منتظر. يشكل على الإنسان أن الله تعالى يقدر الحروب والفقر والجدب الأرض والقحط، قحط السماء لا تنزل ماء، فيقول ما هذا؟ وش الفائدة؟ هذه مضرة على العباد. فنقول لست أحكم من الله، إن الله تعالى لا يقدرها إلا لحكمة عظيمة قد تعلمها وقد لا تعلمها، ولهذا يجب أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نستسلم للقضاء القدري. القضاء القدري كل مستسلم له، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، حتى الكفار مستسلمون للقضاء القدري، لكن القضاء الشرعي لا يستسلم له إلا المؤمنون، ونحن يجب علينا أن نستسلم للقضاءين الكوني والقدري، وإن شئت فقل أن نستسلم للقضاء الشرعي كما نحن مستسلمون للقضاء القدري. المهم أن الذي يدبر الأمر من؟ الله عز وجل. إذن رب تتضمن ثلاثة معاني: الأول والثاني والثالث التدبير. وقولها العالمين المراد بهم كل من سوى الله، كل من سوى الله فهم عالم، وهم وهذا اللفظ أعني العالمين مشتق من العلامة، لأن كل الكون آية من آيات الله عز وجل، وفي كل جنس منه ونوع منه وفرد منه آية من آيات الله، كل شيء تتأمله تجد أنه دال على الرب عز وجل وعلى حكمته ورحمته. وما أصدق قول الشاعر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. إذن العالمون من؟ كل من سوى الله. وسموا عالما من العلامة، لأن وجود هذا الكون وما يحدث فيه كله آية وعلامة على الله عز وجل. ويجب أن تعرف الفرق بين العالمين بفتح اللام والعالمين بكسر اللام. العالمين قلنا كل ما سوى الله، والعالمين هم ذو العلم، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، هذه صفة، صفة للفظ الجلالة، وهو ما يسمى عند النحويين بالنعت، الرحمن الرحيم. الرحمن يعني ذو الرحمة الواسعة الشاملة لكل شيء، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وهذه الرحمة العامة تشمل حتى الكافر، الكافر يعيش برحمة الله، لولا أن الله يرحمه ما وجد غذاء ولا شرابا ولا كسوة ولا سكنا، لكنه يعيش برحمة الله في هذه الأشياء، إلا أنها رحمة لا تفيده في الآخرة، لأنها رحمة قاصرة في الدنيا فقط. الرحيم أي ذو الرحمة الخاصة التي تصل إلى من؟ إلى المرحوم. وهذا لا يكون إلا للمؤمنين، لقول الله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. ولهذا قال بعض العلماء: الرحمن عامة والرحيم خاصة. وفي الإتيان بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين دليل على أن هذه ربوبية، ربوبية رحمة، ليست ربوبية انتقام أو غضب، بل هي ربوبية رحمة. وأن كل ما صدر من الله عز وجل فإنه رحمة، حتى النقم التي تصيب الناس هي في الحقيقة رحمة. كيف هي رحمة؟ مرض رحمة؟ أسألكم. نعم هو رحمة، لكن لا يعرف أنه رحمة إلا من تدبر وتأمل. وتلك الأمثال نضربها الناس وما يعقلها إلا العالمون. المرض بالنسبة للمؤمن يكفر الله به سيئاته، ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به عنه، وهذه رحمة، لأن ما يصيبك في الدنيا زائل ولا يبقى، لا بد أن يزول، دوام الحال من المحال. ويذكر عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها وأنها لم تتأثر، وقالت: حلاوة أجرها أنستني مرارة صدرها. كلمة عظيمة، حلاوة أجرها أنستني مرارة صدرها. إذن هذا المرض الذي أصابك رحمة. ثم إن المرض قد يكون سببا لرجوع الإنسان إلى ربه إذا كان فارغا من الله، قد يكون سببا لاهتداء العاصي ورجوعه إلى ربه. ولقد حدثت قريبا عن شخص كان مسرفا على نفسه، فاسقا بعيدا من الله، فمات أبوه، وبمجرد ما مات أبوه وأصيب بهذه المصيبة عاد إلى الله واستقام وصار من خيار الشباب. ف فانظر إلى هذه المصيبة كيف أصلح حسان. إذن نقول كل ما في الكون وما يقدره الله في الكون فهو ناتج عن رحمة، وقرينة ذلك أن الله لما قال رب العالمين قال إيش؟ الرحمن الرحيم. فليست ربوبية مبنية على جبروت وعلى إحراج وعلى إسار على العباد، ولكنها مبنية على الرحمة. مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، فمالك اسم فاعل وملك صفة مشبهة. ويقال في الأول ملك، ويقال في الثاني ملك، يعني الملك للملك والملك للمالك. فتقول مثلا هذه الساعة ملك فلان، وتقول في مملكة تحت ملك تقول هذه المملكة ملك فلان. الملك والمالك قراءتان سبعيتان صحيحتان، يجوز للإنسان أن يقرأ بهما، لكن يقرأ بهذه مرة وهذه مرة في الصلاة وخارج الصلاة. إلا أنه لا ينبغي أن نقرأ بقراءة تخرج عن المصحف أمام العوام، لأن ذلك يحدث فتنة، فإن ذلك قد يقلل هيبة القرآن في نفس العامي، أو قد ينكر العامي بقلبه أو لسانه على هذا الذي قرأ بقراءة لا يعرفها. ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن لا يقرأوا بالقراءات الخارجة عن المصحف الذي بين أيدي الناس، لما ذكرنا من أنه قد يكون سببا لاستهانة العامة في القرآن، أو سببا للطعن في هذا القارئ وأنه لا يعرف يقرأ. المهم مالك يوم الدين، أي أن الله عز وجل هو المتصرف في ذلك اليوم، لا أحد يتصرف في ذلك اليوم أبدا. لو كان أحد يستطيع أن يتصرف لأوجد له ظلا من حر الشمس، ولكن الله تعالى قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهو الذي يخلق عز وجل ظلا في ذلك الوقت على من استحقه كالسبعة الذين يظلهم الله في ظله. وقد جاء في الحديث كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. كذلك هو ملك، ملك يوم الدين، لا ملك لأحد معه، كما قال تعالى لمن الملك اليوم فيجيب نفسه لله الواحد القهار. يعني ملوك الدنيا مهما عظم ملكهم واتسع وقوي سلطانهم فإنه يتلاشى من حين أن يموت، من حين يموت السلطان، سواء كان باسم السلطان أو باسم الملك أو باسم الرئيس، فإنه يزول ذلك بمجرد موته. وما يفعل من بعده من تعظيم قبره أو زرع الأزهار عليه أو ما أشبه ذلك فإنه لا ينفع، لا ينتفع به إطلاقا. لماذا؟ لأنه مات وزال ملك. في يوم القيامة أيضا لا ملك إلا لله وحده جل وعلا. فلهذا قال ما ملك أو مالك يوم الدين. فإن قال قائل ما معنى يوم الدين؟ قلنا يوم الدين يعني يوم القيامة، لأنه الذي يدان فيه العباد أي يجازون على أعمالهم. والدين يكون بمعنى الجزاء كما في الآية هذه، ويكون بمعنى العمل كما في قوله تعالى لكم دينكم ولي دين. ملك يوم الدين، فهذه ثلاث آيات كلها لله عز وجل. ونقف على هذا الحد ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم. نفتتح هذا اللقاء بإكمال سورة الفاتحة، حيث تكلمنا على ثلاث آيات منها، وهي قوله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال الله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، الجملتان فيهما حصر، فمعنى إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين لا نستعين إلا إياك. وطريق الحصر أنه قدم المعمول وحقه التأخير، وكلما قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر، هكذا في اللغة العربية كما نص على ذلك أهل البلاغة وأهل النحو. فما معنى العبادة التي قال الله عنها إياك نعبد؟ العبادة هي التذلل لله عز وجل والخضوع له، امتثال أوامره، اجتناب نواهيه، تصديق أخباره، تعظيمه، محبته، إلى غير ذلك من أنواع العبادة. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالطهارة عبادة، والصلاة عبادة، والصدقة عبادة، والزكاة عبادة، والصوم عبادة، والحج عبادة، والنذر عبادة، والتوكل وهو التفويض المطلق عبادة، إلى غير ذلك من أنواع العبادة التي ذكرها أهل العلم. والإنسان العابد يشعر بأنه عبد، عبد لسيده وإلهه، إذا أمره قال سمعنا وأطعنا. ومن تمام العبودية الحب في الله والبغض في الله، فإن هذا أوثق عرى الإيمان، أن تحب لله وتبغض لله، وتوالي لله وتعادي لله. فمن كان من عباد الله الصالحين فهو حبيبه في أي مكان من الأرض وفي أي زمن من الأزمنة. حتى الذين آمنوا بموسى من بني إسرائيل والذين آمنوا بعيسى من بني إسرائيل هم أحبابنا وإخواننا. يعني لا تظن أن الحبيب والأخ هو من كان من هذه الأمة، كل من كان مسلما في أي زمان وفي أي مكان فإنه أخ لنا، لأن هذا مقتضى العبادة: الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والمعاداة في الله عز وجل. هذا من تمام العبادة. من تمام العبادة أن الله إذا أمر بأمر تقول سمعنا وأطعنا. بعض الناس الآن إذا قلت أمر الله بكذا أو أمر الرسول بكذا قال: هل الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ سبحان الله، هل كان الصحابة يستفهمون مثل هذا الاستفهام؟ إذا أمرهم الله بشيء أو أمرهم الرسول بشيء يقول هل هو للاستحباب للوجوب؟ تقول سمعنا وأطعنا. نعم، إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يتوجه هذا السؤال، أن يقال هل هذا للوجوب ويحتاج إلى فدية أو كفارة أو ما أشبه ذلك. إذا نهى الله ورسوله عن شيء يقول لك هل النهي للكراهة ولا للتحريم؟ سبحان الله، إذا نهى عن شيء قل سمعنا وأطعنا نتجنب. ولهذا لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف واحد عن الصحابة أنهم لما قال أنهم إذا أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بشيء قالوا هل أنت تأمرنا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ إذا نهاهم شيء قال هل أنت تنهانا على سبيل التحريم أو على سبيل التنزيه؟ أبدا. نعم، إذا حصل شيء يوجب الاستفهام استفهموا، مثل قضية بريرة رضي الله عنها، فإنها لما عتقت وكان زوجها رقيقا قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي معه فابقي معه، وإن شئت أن تفسخ النكاح فافسخ النكاح. فقالت: اختار نفسي وأفسخ النكاح. ففسخت النكاح، وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا وهي تكرهه كراهة شديدة. فكان يمشي خلفها في أسواق المدينة يسألها أن ترجع وأن تعدل عن رأيها، ولكنها تعدل. فطلب مغيث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشفع له، فشفع له لعله يرجع إليها. قالت: يا رسول الله، أتأمرني فسمعا وطاعة أم أمر تشير به علي فلا حاجة لي فيه؟ قال: بل أمر أشير به عليك. قالت: لا حاجة لي فيه. وكذلك إذا دلت القرينة على أن الأمر ليس الوجوب مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام لجابر بن عبد الله بعني الجمل بعنيه بوقية فجعل يمافس حتى اشتراه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن الأمر الشرعي لا يمكن للصحابة أن يقولوا يا رسول الله هل هو أمر استحباب أو أمر وجوب. فمن تمام التعبد أنك إذا سمعت بأمر الله ورسوله لا تتردد، لا تقول للوجوب أو للاستحباب، قل سمعنا وأطعنا وافعل ستؤجر. كذلك إذا سمعت النهي لا تتردد، لا تقول هل هو للتحريم فأجتنبه وجوبا أو للكراهة فأجتنبه تنزها، قل سمعنا وأطعنا. لكني قلت لكم الآن إلا إذا وقع الإنسان في المخالفة فحينئذ يسأل هل هو واجب أو محرم لأجل أن يستدرك ما فاته. المهم أن من تمام العبادة تمام الامتثال بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإياك نستعين، معنى نستعين أي نطلب العون من الله. والاستعانة تقع على وجهين، الوجه الأول استعانة عبادة بمعنى أن الإنسان يفوض أمره إلى الله ويعلم أنه لا قدرة له على أي شيء إلا بمعونة الله. أفهمت يا أخ؟ ما فهمت؟ ما يصير الحاضر يحضر في قلبه وبدنه. يا استعانة عبادة، وهي أن يفوض الإنسان أمره إلى من استعان به تفويضا تاما ويعلم أنه لا طاقة له بهذا الشيء إلا بمعونة من استعان. هذه لا تكون إلا لله. استعانة في أمر يقدر عليه المعين، والإنسان لا يرى أنه يفوض أمره إلى هذا المستعان به، ولكن يرى أنه من باب المساعدة، هذا جائز. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، تعين، فأثبت الإعانة من المخلوق للمخلوق. إياك نعبد وإياك نستعين، ما المراد بالاستعانة هنا؟ الاستعانة التي لا تصلح إلا لله أو التي تصلح لله وللمخلوق؟ المراد الأول، الاستعانة التي فيها التفويض المطلق وأنه لا قدرة للمستعين على أي شيء إلا بمعونة هذا الاستعانة به، وهذه لا تكون إلا لله عز وجل. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الهداية تكون بمعنى الدلالة وتكون بمعنى التوفيق، فأي المعنيين هنا يريده الداعي؟ هداية التوفيق أو هداية الدلالة أو كلتين؟ كلتين. يريد هداية الدلالة يعني العلم، هداية التوفيق يعني التزام الصراط المستقيم. ومعلوم أن الإنسان لا يستطيع أن يلتزم الصراط المستقيم إلا بعلم، كيف يعبد الله على جهل؟ لا يمكن، لا بد أن يهديه الله، يدله أولا ثم يوفقه ثانيا. قول الله عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما المراد بالهداية هنا؟ هداية الدلالة والإرشاد والبيان. وقول إنك لا تهدي من أحببت هداية التوفيق، يعني لا تستطيع أن توفق أحد للهدى أبدا إلا الله، ما لا يستطيع ذلك إلا الله وحده. قوله تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، هداية الدلالة، دلهم الله على الحق وبين لهم رسولهم الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب. المهم أن الهداية نوعان، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هداية الدلالة تكون بالعلم، هداية التوفيق تكون بالسير على الصراط المستقيم. وقول المصلي أو الداعي بهذه الآية الكريمة اهدنا الصراط المستقيم يعني هداية إيش؟ الدلالة والتوفيق، فيكون هذا الدعاء شاملا للعلم بالحق والعمل بالحق. وقول الصراط يقول أهل اللغة إن الصراط لا يطرق على الطريق إلا إذا كان واسع، أما الطريق الضيق فليس بصراط. ووجه ذلك في المعنى أن الصراط والزراط والصراط كلها تدل على سعة وسهولة نفوذ. يقال زرط الرجل اللقمة، يعني ابتلعها بسرعة وسهولة. هنا الصراط يعني الطريق الواسع الذي يمضي به الإنسان من غير تعب ولا مشقة، لكن الصراط قد يكون مائلا وقد يكون فيه مرتفعات ومنخفضات، فلهذا قال المستقيم، يعني الذي لا اعوجاج فيه ولا فيه وليس فيه منخفض ولا مرتفع، لأن الطريق المعوج يعوق. فمثلا إذا كان بينك وبين البلدة في خط مستقيم 20 كيلو، يكون بينك وبينها في خط المعوج 30 كيلو أو أكثر حسب كثرة الإعوجاج. كذلك في المنخفضات والمرتفعات، إذا كان الطريق سويا فإنك تصل إلى ما تريد بسرعة، لكن إذا كان مرة في الأعلى ومرة في الأسفل زاد عليك الطريق. فالمستقيم إذن هو المستوي المعتدل، فخرج بعيش المعوج وما فيه انخفاض وارتفاع. فما المراد بالصراط المستقيم هنا؟ هل المراد الصراط المستقيم الحسي أو المراد المعنوي؟ المراد المعنوي ليس الحسي. أما في قول موسى عليه الصلاة والسلام عسى أن يهديني ربي سواء السبيل، فالمراد به الحسي، ولهذا هداه الله عز وجل إلى سواء السبيل. لكن هنا الصراط المعنوي، والصراط المعنوي بينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، يعني أنعمت عليهم النعمة التامة التي يكون فيها نعمة الدين والدنيا. فمن هؤلاء؟ قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، 4 أصناف هم الذين أنعم الله عليهم، وهم على مراتبهم هذه. الأول قال من النبيين، والنبيون هنا يشمل المرسلين، لأن الرسول نبي والرسل أعلى طبقة من الأنبياء، وأولو العزم أعلى طبقة من غيرهم، ومحمد أعلى طبق أعلى ذوي العزم طبقة. فإذا النبيون يشمل في الطبقات المرسلون، نعم، أعلى من النبيين، أولو العزم أعلى من بقية الرسل، محمد أعلى طبقة من أولي العزم في أولي العزم. هل أنت تستحضر وأنت تقرأ هذه الآية، هل تستحضر هؤلاء السادة؟ أجيب بصراحة أحيانا. نعم أحيانا وأحيانا، أحيانا وأحيانا، لكن لابد أن يكون في قلبك ذكر لهؤلاء السادة. طيب، الصديقون هم الذين بلغوا في الصدق غايته في تصديق ما أنزل الله على رسله، وقاموا بذلك، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه والسلام. ها؟ أي من؟ على رأس الصديقين الصديق أبو بكر. كيف عرفنا أنه على رأس الصديقين؟ لأن هناك حواريون وأنصار للرسل السابقين، فكيف عرفنا أن أبا بكر هو أفضلهم؟ عرفنا ذلك لأن هذه الأمة أفضل الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأن أفضل هذه الأمة هو أبو بكر باتفاق الصحابة. فقد كان الصحابة يقولون على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام خير هذه الأمة أبو بكر ثم عمر، حتى علي بن أبي طالب كان يعلن على منبر الكوفة بعد أن كان خليفة يقول خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وبذلك نعرف كذب الرافضة الذين ادعوا أن أبا بكر ليس خليفة وأنه ظالم، ظالم لعلي لأن علي عندهم هو الخليفة. فيقال لماذا لم يعلن علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين كان خليفة لم يعلن أنه مظلوم، بل أعلن أن ما جرى فهو العدل، لأنه أقر واعترف بأن خير هذه الأمة أبو بكر، وهذا إقرار بفضله وبأحقيته للخلافة، لأنه لا يولى على القوم إلا أفضلهم وخيرهم. على كل حال نحن نقول الصنف الثاني أو الطبقة الثانية من الخلق هم الصديقون. الشهداء، الشهداء يشمل شهداء المعركة وهم الذين قتلوا في سبيل الله. ومن الذي قتل في سبيل الله؟ هو الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، خاصة من قاتل للقومية فهو خاسر، ومن قاتل للوطنية فهو خاسر، ومن قاتل ليرى مكانه فهو خاسر، ومن قاتل رياء فهو خاسر. المقاتل الذي إذا قتل فهو شهيد هو الذي قاتل لهذا الغرض لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المقاتل في سبيل الله وهو الشهيد. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، يعني وهؤلاء ليسوا في سبيل الله. ولهذا جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم، يعني ما من مجروح يجرح في الجهاد والله أعلم بمن يكلم في سبيله. هذه الجملة هذه مهمة، يعني ما كل من قتل في معركة الجهاد يكون عند الله شهيدا، قد يكون في رأينا شهيدا ولكنه عند الله ليس بشهيد، لأن الله قال الله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة لون دمه لون الدم وريحه ريح المسك. الشهداء يشمل أيضا أهل العلم، فإن العلماء من الشهداء. قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العلي الحكيم. لكن من هم أولو العلم الذين يكونون الشهداء؟ هم أولو العلم الذين يطلبون العلم لله، والذين إذا بان لهم الحق تبعوه، والذين لا يخرجون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ليس العالم القارئ، ولهذا قال عبد الله المسعود كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، يعني لو وجدنا شخصا بحرا في العلم إن جئته في التفسير فإذا هو بحر، في الحديث بحر، في الفقه بحر، كل فن هو بحر، لكنه لا يعمل بعلمه ولا يتبع طريق السلف فهذا ليس من أولي العلم. يقول الله عز وجل المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. ليش تسمع؟ لأنه فصاح وبيان وهم في مظهر يعجبك، لكنهم لا خير فيهم، كأنهم خشب مسلمة. فالحاصل أن الشهداء يشمل ضائفتان من الناس، الأول من قتل في سبيل الله، والثاني العلماء، العلماء حقيقة، والصالحين ثم الطبقة الأخيرة وهم عامة المسلمين والمؤمنين. فأنت تسأل الله أن يهديك صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهؤلاء يجمعهم معنى واحد، يجمعهم معنى واحد ألا وهو العلم بالحق والعمل به. كل هؤلاء أصحاب الأرض يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذان الصنفان مخالفان للذين أنعم الله عليهم. الذين أنعم الله عليهم قلنا إنهم يجمعهم شيء واحد وهو العلم بالحق والعمل به. هؤلاء الصنفان أعني غير المغضوب عليهم ولا الضالين على عكس من ذلك، فالمغضوب عليهم علموا بالحق ولم يعملوا به، وعلى رأسهم اليهود علموا الحق ولم يعملوا به، والضالون هم الذين لم يعلموا الحق، يعني عبدوا الله على جهل. وعلى رأسهم النصارى قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فالنصارى واليهود سواء، لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به. فكما أن اليهود علموا بصحة نبوة عيسى ولكنهم لم يتبعوه، هكذا النصارى علموا بصحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه. إذن لا فرق بينهم وبين اليهود، فالجميع بعد بعثة الرسول مغضوب عليهم. وهنا يقال لماذا قال غير المغضوب عليهم مع أنه قال الذين أنعمت عليهم؟ لأن النعمة من الله، والغضب يكون من الله ومن غيره. فإذا غضب الله على أحد فكل المؤمنين بالله يغضبون عليه، ولهذا اليهود مغضوب عليهم من قبل الله ومن قبل الرسل ومن قبل الشهداء الصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.